يوم السبت لقيهم معيدين في منى. مثل هذا أمره عمر رضي الله تعالى عنه، قال انزل، فجاء إلى عمر في منى، قال أنا كنت عامل حساب إن الوضوء في اليوم، قال له انزل فطف بالبيت والبس ثيابك وتحلل بعمرة وكمل يعني السعي بين الصفا والمروة وحج من إيش؟ من عام قادم. إذا على هذا الحج والعمرة حكمهما مستقل، نافلتهما كفريضتهما. لا يقول أنا في نافلة أبطل، لا،